وفي ثوب السكون تختبي الأحلام. سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام. وسعى البدر وللبدر عيون عيون عيون ترصد الأيام. سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام. وسعى البدر وللبدر عيون عيون عيون ترصد الأيام. فتعالي فتعالي فتعالي فتعالي يا ابنة الحقل نزور كرمة العشاق. فتعالي فتعالي فتعالي فتعالي ابنة الحقل نزور كرمة العشاق. علنا علنا علنا علنا علنا علنا علنا نطفي بذياك العصير. علنا علنا علنا علنا نطفي بذياك العصير حرقة الأشواق. فيه الدلول فيه الدلول نسمة الريحان نسمة الريحان. اسمع البلبلة ما بين الحقول ما بين الحقول يسكب الألحان يسكب الألحان. في فضاء نفخت فيه الدلول فيه الدلول نسمة الريحان نسمة الريحان. تخافي يا فتاتي فالنجوم تكتم الأخبار فتاتي فالنجوم تكتم الأخبار وضباب الليل في تلك القرون وضباب الليل في تلك القرون يحجب الأسرار يحجب الأسرار يحجب الأسرار يحجب الأسرار لا لا تخافي لا تخافي فعروس الجن في كهفها المسحور في كهفها المسحور هجعت سكرا سكرا وكادت تختفي عن عيون الحور ومليك الجن إن مرة يروح والهوى والهوى والهوى يثني يثني ومليك الجن إن مرة كي